وبعد ذلك جاءت بعد هذه السورة سورة الأنعام وهي مكية، فجاءت المكية بعد المدنية في الترتيب المصحفي الذي انتهت إليه آخر معارضة القرآن في آخر رمضان لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سيدنا جبريل. ومن المعلوم أن القرآن له ترتيب نزولي وترتيب مصحفي. ترتيب النزول طبعا لازم تكون المكيات الأول والمدنيات الثانية، علشان في خلاف بين مكي يعني ايه ومدني يعني ايه، ولذلك تجد يقول لك دي مدني ودي مكية، مع ان مثلا آية مثلا ايه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي مثلا نزلت ايه في عرفات، وبعد ذلك يقول لك دي مدنية. يقول له ما انت لازم تفهم الاصطلاح بتاع مدني يعني ايه ومكي يعني ايه. هل المدني ما نزل بالمدينة والمكي ما نزل بمكة؟ طب وما نزل بينهما؟ يبقى القريب من ده يبقى مكي والقريب من ده يبقى مدني، فأخذ الصلاح. طب واللي نزل بين السماء والأرض؟ نقول له لا، ده الصلاح جاء على ايه؟ على أن المدنية ما المكية ما كان قبل الهجرة، والمدني ما كان بعد الهجرة وإن نزل بمكة، وخلاص ينفض الايه؟ النزاع على هذه المسألة ويبقى مكي ومدني يعني. فإذا القرآن له ترتيب ايه؟ نزولي وترتيب مصحفي. ترتيب نزولي، الله سبحانه وتعالى يريد أن يعدل ميزان الكون الإنساني المضطرب. كل الإنسان المضطرب ده إما أن يكون بواسطة أناس لا يؤمنون بإله، أو أناس يؤمنون بإله ويشركوا معه غيره، ناس يعبدوا أوثان، ناس يعبدوا النار، أو ناس برضو تابعين لمنهج سماوي بس حرفوا فيه شوية. بالله لو نظرنا إلى هذه المسألة نقوم نجد أقرب الناس إلى روح الإسلام هم الذين لا يؤمنون بإله، هم الذين يشركون مع الله غيره، هم الذين يعبدون الأجناس، هم الذين يعبدون النار، ولا أقرب الأجناس إليهم هم الذين يؤمنون بإله والإله يرسل رسل والرسل معهم معجزة والمعجزة وفيه كتاب، كتاب منهج اللي هم أهل الكتاب، يبقى الأقرب إلينا ولا مش الأقرب؟ يبقى كان المنطق إننا نيجي نواجه دول الأول قبل ما نواجه الناس اللي ما بيقولوش بإله والوثنيين والأقرب، ولا الأول نواجه دول وبعدين نبقى نصف في المعركة مع إيه؟ لأن دول يبقوا إيه؟ قريبين ولهم إلف بنزول السماء إلى الأرض في مناهجها وبواسطة الوحي وإلى آخره. فإذا في النزول كان الأمور المكية هي اللي شغلة لأنها تتعلق بالعقيدة الأساسية، قامت ألوهية واحدة تحكم الكون، وده كان فين؟ كان في مكة. لكن لم وبعد ذلك لما انتهينا إلى المدينة صادفنا أهل الكتاب هنا، فكان ولا بد أن نروح بقى لأهل الكتاب ونقعد نناقشهم في الإيه؟ في المسائل بعد ما يستتب لنا أمر الإيه؟ أمر التوحيد. ولذلك تجد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معهم منطقيين مع هذه الحقيقة. بقى العالم فيه موجتين اثنين، موجة إلحاد وموجة تغيير في منهج الله السماوي، برضه هو تغيير. فكانت قلوب المسلمين وقلوب رسول الله مع من؟ مع أهل الكتاب، لأنهم على الأقل بيؤمنوا بأن في إله وأنه بيرسل رسل وأنه بيديلهم معجزات وكلهم بيتمحكوا في الأكاذيب خلاص، حتى المنحرفين منه. ولذلك لما حدث أن واجهت الروم فارس في الحرب، فلما هزمت الروم حزن المسلمون وفرح الكفار. ليه المسلمون حزنوا والكفار فرحوا؟ لأن الرومان كانت بتمثل أهل الكتاب اللي هم المسيحيين، فمعنى ذلك انهزم منطق السماء أمام منطق الإلحاد، فلازم المؤمنين إيه؟ يزعل، بكفار ايه؟ يفرح. فاراد الله في هذه الحادثة ان يصور لنا هذا الموقف، وانه نودي قلوبنا فيه، نودي قلوبنا الى الناس اللي بيؤمنوا برضو ان فيه اله، ولو كان اخطأوا في تصور الاله او اخطأوا في البلاغ عن الاله او اخطأوا في تأويل ما جاءت به الرسل. فقال الف لام ميم، غلبت الروم في ادنى الارض. غلبت الروم يعني غلبت الروم امام مين؟ امام الفرس، وهم

يقول ايه؟ لله ملك السماوات والارض. الملك ده يمكن ارتفاع خدوا كده شدوا من حد كده يعني، وما فيهن وهو على كل شيء قدير. ايه وقدر؟ وتملك وتاخد وتعمل كل حاجه. قال لك ده مش انا واخده كده افتياسا، ده انا خلقت السماوات والارض وخلق السماء والارض وانا اللي جعلت الظلمات والنور، يبقى انا خدت اللي ليا. الله يبقى انا خدت اللي ايه؟ اللي ليا. وقبل ما يقول لي على اللي خدت اللي ليا، نجد بدأها بقوله الحمد لله. بدأها بقوله ايه؟ ساعة تسمع كلمة الحمد تفهم كلمة المدح، تفهم كلمة الثناء، تفهم كلمة الشكر. الله. وبعدين يقول لك لله. الله. انت قعدت كده وبعدين قلت ايه؟ المال لزيد. انت تقول العبارة دي انت. المال لزيد. اكني اذا لقيت مال، اذا كان في مال موجود وبدي بدك توجهه تقول المال لمين؟ لكن ما فيش مال تقول لزيد. يبقى لما تقول الحمد لله بدك توجه الحمد لمين؟ فكأن في حمد يجب ان يوجد في الكون حمد، بس الى من يتوجه الحمد؟ فقال وجهوه لله. الله. اذا فالحمد امر فطري موجود يجب ان يوجد في النفس البشريه، ان يوجد حمد. الاختلاف فيه نواجه الحمد لمين؟ لبعض للي يملك لي شيء وعمل لي شيء اوجهه للحمد ولا لمين؟ ام قال لك لا، خذ الحمد كله ووجهه لمين؟ لله. لان الذي امدك بشيء من اسبابه حين تساله عن مسلسلات ما امدك به تجدها في الاخيره منسوبه الى الله. يبقى اي حمد يجب ان يتوجه لمين؟ لله. اب ان انسانا وقعت به طائره في مكان، والمكان ده مش حاجه ابدا من اسباب الحياه، وقعد شويه عايز يشرب وعايز ياكل وعايز يستتر عشان ينام وعايز يأنس، ما فيش. وبعدين اخذته سينا من النوم نصا به فنام، ثم استيقظ فجأة فوجد مائدة من الطعام عليها كل ألوان الطعام والمية ومش عارف، وجد خيمة حلوة كده معمولة فيها فراش وفيها غطا وفيها مش عارف، ووجد فيه برضه حنفية محطوطة كده عشان حب يتوضى ولا يغسل. طب بالله ساعات ما يشوف دي بالله يبتدي ياكل ولا يبتدي يفكر دي جت ازاي؟ أول ليه؟ الله ازاي دي من اللي جت دي؟ الله. ما فيش حد قدامه أبدا أبدا. وبعدين هو كده في الاثناء فوجئ بين واحد زيله قال له يا شيخ دي بتاعت مين؟ قال له انت مالك ما تاكل الاول؟ قال له لا بدي اشكره الاول يعني العمل الفشل. فكانك حين واجهت الكون فوجدت اشياء تخدمك ولا عمل لك فيها ولا للسابقين عمل فيها لان حد ما ادعهاش، فوجئت كده تكون فيه شمس وفيه هواء وفيه ميه وفيه ارض بتزرع وفيه مش عارف ايه. الله. ولا فيش حد عملها. ادم لما فوجئ بالحكايه اللي بتخدمه دي، واحنا لما ولدنا وفوجئنا بشيء، طب ده احنا حته مصباح كهربائي انتفعنا بيه اخيرا من ايام اديسون؟ طيب عرفنا ترعه ازاي وعمل فيه ايه وقامت ضجه ومش عارف، حته مصباح قد كده. طب الشمس دي ده اللي عملها ما يقوليش ده فلان، ايه الحكايه دي؟ ده اي اختراع السمع قعد يقول ده مين اللي عملها ومين اللي مش عارف ايه، دي مش عارف مين اللي عملها. كل مفتكر الذي ابتكره لم يترك حق انه ترك الناس ولم يقل، انما هم قالوا ده فلان اللي عملها وفلان اللي عملها وفلان اللي عملها وفلان. الله. طيب يا اخي سلسلها بقى، اذا كنا عرفنا اللي عمل المصباح لازم نعرف اللي عمل النيون، لازم نعرف اللي عمل الفرنس، لازم نعرف اللي عمل مش عارف ايه، لازم نعمل. وبعدين يعني الشمس ما عرفناش مين اللي عملها دي، ما تسالوش مين اللي عملها، ده دليل على ان مفيش حد منا عملها ابدا ولا حد ادعى انه عملها. يبقى كان يجب بقى، ده احنا اللي عمل المصباح بنعمل له حفلات تكريم وبنعمل له مش عارف ايه وبنقول له يوم ونعمل له الله الله الله الله، ده اللي عمل الحكايه دي، ودي بتنور كام في كام؟ دائره نصف قطرها كام؟ عشان النصف بنرسلها نص الكره الارضيه، طب وبتنكسر وبعدين نجيب لمبه غيرها وبتنفتح وبعدين نجيب ناس يصلحوها وبتعمل ودي لو انفتحت ولا جرى لها حاجه وعملت مد الكل ده ده كان يجب ان انا نشوف ايه الحكايه دي لازم عشان اقول له كثر خير اللي عملت الحكايه دي. اذا فالحمد حينما استقبل الانسان هذا الوجود استقبله بكل مقومات الحياه التي لا يمكن ان تخضع لقدرات بشر ولا لادعاء بشر، مش لقدرته بس ولا لادعاء. كان يجب اننا نلتفت ونقول من دي ام قالك اذا فالحمد يجب ان يوجد في الوجود، بس الخلاف نوجهه لمين؟ فقال الحمد لمين؟ لله. الحمد لله. تجد بقى ايات القرآن اللي بدأت بالحمد اللي هي خمس سور تجدها كلها بتتركز حول شيئين، اما لانه رب العالمين وكلمة رب معناها الذي تولى الخلق وتربيته الى غايته والى مهمته، والتربية الخلق دي عايزة مقومات مادية وعايزة مقومات قيمية روحية ومنهجية، مش كده؟ فمرة يجيبها الحمد لله رب العالمين، كل العالمين هو ربهم سيدهم مالكهم مربيهم، ومدام مربيهم يبقى لازم ايه ينشأهم تنشئة تجعلهم يؤدون مهمتهم، اما ببنيانهم يبقى للقوت واما بخيانهم تبقى بمناهج الايه السبب. وبعد ذلك مرة يجيب المنهج لوحده بقى رب العالمين بشمل الايه الاثنين، يقولك الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب، يبقى ده للمنهج بس. هنا الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، يبقى للمنهج المادي للمساله الماديه. يبقى مره يجيب كلام للايه للعام للكل للمنهجين، ومره يجيب حاجه تختص بالمنهج، ومره يجيب حاجه تختص بمين بالمادي. الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا اولي اجنحه، يوم فاطر السماوات والارض دي منظومه، وجعل الملائكه مثنى وثلاثة ورباع، الله نقول له دي مش منظورة، يبقى بيقول لك ان في عالم مادي قدامك وفي عالم تاني غير ايه غير مادي غير منظور وفيه منهج ثلاث اشياء، فيجيب كل صورة تتعلق بايه بشوة واحدة تشمل الايه تشمل الكون كله اللي هي فاتحة الكتاب، وذلك بتقول مجموع فيها كل الكتاب فاتحة الايه الكتاب. ومرة يجيب المنهج في سورة الكهف مثلا، ومرة نيجي هنا في سورة الانعام يجيب الكون المادي السماوات والارض والظلمات والايه والنور، ومرة يجيب برضه الكون المادي ويجيب الكون المعنوي اللي بالداري جعل الملائكة رسلا اولي اجنحة الايه الله الله، وكل سورة تيجي بالحمد من ناحية. اذا فالحمد مستحق مستحق، بس يوجه لمين؟ ام قال لك لله، أم قال لك حتى وإن كانت أسبابه غير الله، نقول له آه وأنت مهما وجهت وإن وجهتها لبشر فهي مصروفة إلى مين؟ لأنه زي ما قلنا هو قدم لي رغيف أكل. الرغيف ده جايبه منين يا سيدي؟ والله اللي جايبه من عند البقال، البقال جايبه منين؟ من عند الطابونة، والطابونة جايبها منين؟ جايبة الدقيق من الحتة الفلانية، وجايبة الفرن اللي فقل من الحتة الفلانية، وتمشي تمشي فيها كده كده تبتدي تلاقيها إلى إيه؟ الى قوة غيبية وصلت الى الله. يبقى كل حمد مهما عملت وصل لمين؟ الى الله. الحمد لله ده الاول. هنا بقى خص بالخلق بخلق بالملك الحمد لله. ليه؟ الذي خلق السماوات والايه والارض. السماء والارض دي هي ظرف الكائنات فيه، وبعدين عمل ايه؟ خلق السماء والارض، وبعدين وجعل الظلمات والنور. احنا قلنا الخلق ايجاد من عدم، والجعل يجي الشيء هو مخلوق ويوجهه الى الغايه منه، ويوجهه الى الايه الى الغايه منه. طيب الظلمه والنور لما نيجي عشان نعرفها نجد الظلمه والنور دي في امر عدمي وامر ايجابي ملكي ملكة يعني. النور بيبدد الظلمة، يبقى الاصل وجود النور ولا وجود الظلمة؟ ظلمة مثلا في المحاق غير ظلمة في غير المحاق، ظلمة في البحر غير ظلمة في الايه في البر، ولذلك الظلمات بعضها ايه فوق بعض اذا اخرج يده لم يكن ايه لم يكن يراها ايده مع ان ايده ده عارفها ايه اخراج ايده دي من الممكن يعرف اتجاهها فين مش ايد غيره لا اذا اخرج يده لم يكن ايه لم يكن يراها قال لك الله تبقى اذا الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والارض لانها ظرف الكائنات وبعدين جعل الظلمات والنور جعل الظلمات والنور قال لك اه لانه وجه شيئا الى غايته اما قال لك شوف الحكم بقى قال لك الظلمات جمع والنور مفرد الظلمات جمع والنور لذلك العلماء قال لك ما تاخدش الظلمه دي بس على انها الظلمه الماديه دي اللي ما بتشوفش فيها الاشياء ولا النور الحس ده اللي انت بترى به الاشياء ده خد الظلمه على انها كل حتى ربنا لما جه ايه يعني خرجهم من الظلمات برضه جاب الظلمات جمع وايه والنور ايه قال لك لان الظلمات تتعدد اسبابها لكن النور ملوش الا سبب واحد النور ملوش الا سبب واحد ما دام وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله شوف تبع السبل جمع فتفرق بكم عن ايه لان سبيل الله واحد وسبل الشيطان متعددة وسبل الناس دون الشيطان متعددة بتعدد اهوائه ده هوا من هنا وده هوا من هنا وده هوا من هنا انما سبيل الله ايه ولذلك عادة لما هيجعل الهداية نور والضلال ظلمة امال لك الظلمات اسبابها ايه متعدده وكتير ولكن النور حاجه واحده فبرضه جابها في الايه في الامر الايه في الحسي الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون لما انت تيجي تعدد جميلك على واحد قل انا صنعت معه كذا وكذا وكذا وكذا ثم ينكر هذا كله أكنك بتستبعد بعد الذي حدث منك أن يحدث منه هذا فثم تأتي دائما للاستبعاد ذلك العطف بتاع بين شيئين وبعض إن كانت قريبة نجيب الفين إن كانت بعيدة نجيب مين نجيب ثم شوف أماته فأكبره أماته بنجيب القبر بعد ما يموت على طول ما بنقعدوش للتين ثلاثة نقنس بيه كده عندنا يعني وبتاع لا ساعة ما يموت يبقى أحد الأحباب هو الذي يعجل بمين يعجل هذا لكن لما تلاقي واحد محموق أو على واحد مسلم ولا بتاع تقول له طيب ما بيش معنى خليه الليلة دي وياك كده خليه الليلة دي وياك وصيبه وياه ليلة كده ما يصيش يبقى بنته أماته فإيه ثم إذا شاء أنشره يجي القيامة بقى يبقى بعيدة شوية ولا مش بعيدة يبقى اذا الفه بتيجي ايه للامر القريب وثم تيجي للامر البعيد قد يكون البعد بعد رتبة وبعد منزلة يقول انا خلقت ربنا بيقول سبحانه جل جلال خلق السماء والسماوات والارض وجعل الظلمات والنور وبعد ذلك شوف البعد بقى ثم الذين كفروا بربهم يعني بعد ما عملت ده وده وده وده وده شوف البعد بقى دي ثم الذين كفروا بربهم ايه يعدلون انت ساعات تسمع الذين كفروا بربهم يعدلون قد تفهم ان كفروا بمين كفروا بربهم يبقى يقرا الايه كده ثم الذين كفروا بربهم يعدلون يعني ايه يعني يسوونه بغيره ويجعله شركاء تبقى المساله بعيده ولا مش بعيده ثم الذين كفروا بربهم يعدلون او تقول ثم الذين كفروا وبربهم دي مش متعلقه بكفروا متعلقه بيعدلون يعدلون بربهم غيره يعني يساوون غير الله بمين بالله يبقى الذين كفروا بربهم تستطيع ان تجعلها من متعلقات كفروا ثم الذين كفروا بربهم يعدلون عن الاله الى غير الاله من العدول من الايه من العدول ويقول ثم الذين كفروا يعدلون بربهم سواه ويجعلونه ايه له شركاء يبقى كده تنفع وكده ايه كده تنفع